هذا الإحرام يقول واجب عند الميقات. إنسان يبي يحرم يحرم من الميقات. والمواقيت خمسة، المواقيت خمسة، وهي أبعدها ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، ويسميه كثير من الناس أبيار علي. ثم الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر، يحرمون من الجحفة وحاليا من رابغ، ورابغ قريب من الجحفة تماما. ثم الميقات الثالث السيل، يسمونه قرن، وهذا السيل أكثر الناس أهل نجد يحرمون من السيل، يطلع من الكويت وهذا يطلع من البر، غالبا يحرمون من السيل. الميقات الرابع يلملم وهو لأهل اليمن، وحاليا يسمى السعدية. والميقات الخامس ذات عرق، وهو من يأتي من جهة العراق، وحاليا يسمى العقيق.